سماحة الشيخ يقول: ما يفعله الآن بما يسمون داعش من ذبح للناس والكفار، هل هذا من الإسلام وأمر آمرت به الشريعة؟ لا شك أن هذا من البلاء الذي قصد فيه المسلمون والشر ومن وراءه. وأنا بشوف الداعش هذه جثلا بلاد الراتبة وعاثت فيهم، صارت أكثر ما فيها من الغثى والشر للعرب المسلمين. ثم هذا العمل، هذه من قال أنها حكومة؟ من جاءت هذه الحكومة؟ هل هي حكومة قائمة تدافع عن حدودها وموطنها وكل شيء، أو هؤلاء تكونوا في الدعايات التي بدأت في أول الأمر يبونها من العراق وفارق والشام؟ والله أعلم ما من وراء ذلك. لا شك أنها مكايد مقصودة، نرجو الله جل وعلا أن يعاجلنا بالفرج والقضاء على كل ما يسبب للبلاد الإسلامية العناء.